فهذا ثبوت، وإذا كان الشاهد قريبا للمشهود له فهذا انتفاء. كذلك أيضا القرابة سبب للميراث. كون شهود رجلين فهذا إيه؟ ثبوت. يعني ثبوت يعني إيه؟ يعني أن الشارع وضع ذلك فاستشهد الرجلين في الأموال ودماء وغير ذلك، أما في الزنا فاستشهد كم؟ أربعة. وإذا كان شهد القريب المشهود له فهذا انتفاء، يعني مع كون الشارعي أثبت شهادة الرجلين في الأموال وكذا، إلا أنه نفى هذه الشهادة إذا كانت الشهادة تتعلق بأصل أو فرع، تشهد لابنك أو تشهد لأبيك لأنك متهم، لأنك إيه؟ متهم. نعم. كذلك أيضا القرابة سبب للميراث. فالميراث يكون من أسباب الإرث القرابة. القرابة سبب. الابن يرث من أبيه والأب يرث من ابنه وهكذا على التفصيل الذي يعرفه. هذا سبب جعله الله سبب للميراث، لأنه سبب أيضا للتحدث فيما يصيب الإنسان. ابن عمك الآن يجمع بناتك، إذا مت عن بنات فقط ولك ابن عم فإن البنات يأخذن ثلثين وابن عم يأخذ ما بقي بعد الثلثين. ليه؟ لأن ابن عم هذا إن قتلت خطأ ولزمتك دية فتتحمل معك في الدين. ولهذا الذين يقول لا احنا نحرم أبناء الأعمام، ليه يلبس معبين إذا الجهدي الذي شرعه الذي خلقه الذي شرعه. وهذه أحكام لا خلل فيها على الإطلاق. نعم ابن عمك يرث اليوم وأنت قتلت غدا، لأن ابن عمك أيضا قد يكون له بنات وابن عم هو أنت، وثاني وقت يتحمل معك في المصارف. وقل بالله عليك الذين يحرمون إخوانهم أو أبناء أعمامهم، إذا مت أنت وأنت تريد أن تحصن بناتك فتعطيهم التركة كلها، إذا مت أنت واعتدى شاب على واحدة منهن، فمن الذي ينزلها ويأخذ حقه؟ من؟ أليس الذي حرمته؟ أو أنك تريد هنا أن ينسك بالسيف وهناك يحرم؟ هذا تشريع متكامل يا إخوان، هذا تشريع متكامل. فنضع مدى الأمور على ما هي عليك إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. واختلاف الدين ينتهي به الميراث قوله أو نفوض أو إلغاء. لكن لو كان القريب كافرا، رجل ابن نصراني هو نصراني ابن نصراني فأسلم الرجل وبقي الابن، هل يرث النصراني؟ ولا كان زمان الكلام ده دلوقتي مع الإخاء الإنسان ممكن يرث؟ ما يحرمش، يحرم ليه؟ نعم ده كلام الرسول، هكذا الموضوع، هكذا كلام الرسول، او خرج هذا مخرج بس خاص، لكن الاحكام فرق تتغير الان. اللهم استعان. يبحثون الرجل او قال بعضهم ليه المسلمه ما تتزوجش الكتابي كما ان الكتابي يتزوج كما ان المسلم يتزوج الكتابي؟ طيب انت لك العلوم بدينك ولك السلطان الكبير، تنتقيه الباطل الفاسد الخبيث على الحلال الطيب المبارك. والله قد فاق هؤلاء قولة إبليس، خلقتني من نار وخلقته من طين وقاسم قياسا فاسدا. لكن سبحان الله، ويا إخوان نحن نقول تحكم علينا طلب العلم على بصيرة ودعوة الناس إليه. المسألة تتسع جدا كل يوم، فمن الذي يبقى يعلم؟ فمن الشيخ مثلا فلان والشيخ علان ينزلون إلى جميع البلدان والقرى يدعون؟ لابد يكون علينا واجب أخوان دعوة الشيخ فلان والشيخ علان، لازم نتعلم. الشيخ فلان تعلم والشيخ علان تعلم ونفع الله فيه، وأنت كذلك لابد أن تتعلم، لأن الخلق سوف يتسع. الآن صارت كانت المسلمات، انت مش بتتكلم النهارده في قضيه الحجاب مثلا يعني على اساس ان النقاب فرض ولا فضل، النهارده بتتكلم الحجاب ثابت ولا مش ثابت.